خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم على مجموعة خزائن الرحمن مع سلسلة رجال صدقوا. ورجل هذه الحلقة ممن تشرفوا بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم هو ربيعة بن كعب الأسلمي. أسلم وهو صغير السن، ووفقه الله عز وجل أن يفرغ نفسه لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم النبي عليه الصلاة والسلام في أغلب أوقاته وأحواله. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن خلقه الذي علمه للأمة من بعده أنه إذا أسدى إليه أحد من الناس معروفا يكافئه عليه. وفي ذات يوم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني شيئا أعطيه لك. هنا فكر ربيعة رضي الله عنه: يا ترى ما الذي سيطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ علما بأنه فقير، وهو من أهل الصفة، لم يكن يملك من حطام الدنيا شيئا، ومع العلم أيضا أنه ما من شيء سيطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا سيعطيه إياه عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنه قال له سلني شيئا أعطه لك، فهو يعلم معنى هذه الكلمة، ولقد حدث نفسه بذلك رضي الله عنه، ولكنه سرعان ما عاد إلى رشده فقال لنفسه: إن الدنيا زائلة فانية، وإن لك فيها رزقا كفله الله فلا بد أن يأتيك. والرسول عليه الصلاة والسلام في منزلة عند ربه لا يرد له معها طلب، فاطلب منه أن يسأل الله لك من فضل الآخرة. وكان هذا ما استقر عليه ربيعة رضي الله عنه، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بما يريد. وتظهر هنا الهمة العالية. ماذا طلب ربيعة من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لقد طلب منه أن يرافقه في الجنة، ليس مجرد أن يكون من أهل الجنة، بل أن يرافقه في الجنة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ يعني هل هناك شيء غير هذا الطلب تريده؟ إذا تأملنا هنا سنجد أنه اختبار لربيعة، ولو كان أحد منا لقال له حينئذ: وأريد كذا وكذا من متاع الدنيا، خاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سأله وعرض عليه، غير أن الصحابة رضي الله عنهم كانت أهدافهم واضحة، وإذا طلب أحدهم شيئا من أمور الآخرة لا يحيد عنه ولا ينظر إلى سواه. أجاب ربيعة بكل ثقة: هو ذاك. فدله النبي عليه الصلاة والسلام على الطريق، وإذا كان طريق الجنة يحتاج إلى عمل فما بالنا بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ لا شك أنها تحتاج لمزيد من العمل، ولذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. لقد كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع يده ويدعو له بالجنة، ولكن هذا درس له وللأمة من بعده، أن الجنة لا يصل إليها إلا أصحاب الهمة العالية، والهمة بمفردها لا تكفي، لا بد أن يصاحبها عمل، وكلما كان الطلب غاليا كلما كان البذل لنيله كبيرا. الفائدة في هذه القصة: الأولى، مهما وصلت مكانتك عند الناس فهذا لا يمنع أن تشكر لهم ما يقدموه من خير. الثانية، أن الدنيا فانية بما فيها، ولن ينتفع الإنسان إلا بما قدمه بين يدي ربه. الثالثة، الجنة لا تنال بالتمني، بل لا بد لها من عمل. رضي الله عن ربيعة وعن الصحابة أجمعين، وجمعنا بهم في جنات النعيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.